الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وروى محمد بن عوف الطائي حدثنا أبو المغيرة حدثنا ابن أبي مريم عن عطية بن قيس قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطبنا يقول إن في بيت مالكم فضلا بعد أعطيانه وإني قاسمه بينكم، فإن كان يأتينا الفضل عاما قابلا قسمناه عليكم، فضل عاما قابلا قسمناه عليكم، وإلا فلا عزبة عليه، فإنه ليس بمالي وإنما هو مال الله الذي أخاه عليكم. وفضائل معاوية في حسن السيرة والعدل والإحسان كثيرة. نعم، هذا الدليل على انظر يعني يتورع عن أموال المسلمين، وأنه كان يوزع عليهم بالسوية، وأنه ما كان يلقي يعني في بيت المال ويوزعه عليهم. نعم. وفي الصحيح أن رجلا قال لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ إنه أوتر بركعة. قال أصاب إنه فقير. نعم، ذكر ابن عباس لما قال يعني واحد يقول إنه يعني معاوية أوتر بركعة واحدة، فقال أصاب إنه فقيه. نعم. وروى البصري في معجمه بإسناد ورواه ابن بطة من وجه آخر كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر عن قيس بن حارث عن الصنابحي عن أبي الدرداء قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا، يعني معاوية. نعم. هذه شهادة أبي الدرداء في صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه. نعم. والشاهد بالفقه ابن عباس وبحسن الصلاة أبو الدرداء. نعم. وهما هما والآثار الموافقة. وهما هما يعني ابن عباس أفقه الأمة، يكون يشهد لمعاوية بأنه فقيه شهادة عظيمة، وأبو الدرداء هذا يعني من أكثر الناس وأكثر الصحابة عبادة وتقوى وخافة، فكون يشهد بأن معاوية صلاته هي أشبه صلاة بصلاة رسول الله هذه كل شهادة عظيمة. والشيخ الإسلام قال وهما هما. نعم. هذا هو معاوية ليس من السابقين الأولين. نعم. بل قد قيل له من مسلف الفتح. نعم. وقيل أسلم قبل ذلك. نعم. وكان يعترف بأنه ليس من فضلاء الصحابة. نعم. وهذه سيرتهما عموم ولايته. نعم. أنه كان في ولايته من خراسان إلى بلاد إفريقية، إفريقيا بالبحر، ومن قبرص إلى اليمن. نعم. هذه حدود يعني الخلافة في عهد معاوية. من خراسان إلى بلاد إفريقيا، وسط إفريقيا، اتفتحت كل شمال إفريقيا وطبعا مصر وبلاد النوبة، هذه كلها، ومن اليمن إلى قبرص، قبرص البحر، وطبعا كان بعض قبرص كذلك، يعني كان المسلمين إلى وسط، كان ما هو معروف بتركيا الآن، لا جنوبا إلى اليمن. نعم. ومعلوم بإجماع المسلمين أنه ليس قريبا من عثمان وعلي فضلا عن أبي بكر وعمر. نعم، يعني في الفضل ما هو قريب من عثمان وعلي، في فروق هائلة طبعا. نعم. فكيف يشبه غير الصحابة به؟ نعم. وهل توجد سيرة أحد من الملوك مثل سيرة معاوية رضي الله عنه؟ نعم. يعني هذه الملوك الذين جاوب على ذلك ما يقاس أي ملك بمعاوية، وهو أول ملك كان في الإسلام حيث أنه ورث يعني الخلافة الإبنية، لكن في سيرته ما يقارن بأي ملك من الملوك. نعم. السبب الثاني ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملك. نعم، ده كلها كفارة الذنوب. يعني الآن بتكلم في الأمور إذا كان لبعض هؤلاء الصحابة يعني أمور مخالفة، فإنه هناك أسباب كثيرة تكفر هذه يعني الذنوب، فمنها هذه كذلك. قال يعني من الكفارات هي إضافة القبر. نعم. ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغط وفتنة الملك. نعم. السبب التاسع ما يحصل لهم في الآخرة من كرب أحوال يوم القيامة. نعم. تقول في القبر وضغط في القبر وفتنة الملكين، هذه كذلك كفر لبعض ذنوبه. وكذلك يعني هو اليوم القيامة. نعم. السبب العاشر ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتصل بعضهم من بعض. نعم، هذا آخر شيء، هذا يعني من الكفارات اللي هي القنطرة التي يحبسون عليها بين الجنة والنار، ويكون فيه مقاصة فيما بينهم من الحقوق، ويتطهرون من يعني أي إثم يكون قد بقي عليه. نعم. فيقتصوا لبعضهم من بعض، فإذا عذبوا ونقبوا قدر لهم في دخول الجنة. نعم. فهذه أسباب لا تفوت كلها من المؤمنين إلا القليل. نعم. فكيف بالصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خير قرون الأمة؟ نعم، قل كيف بالصحابة الذين هم خير قرون الأمة؟ ما يكون لهم هذه يعني ما تقع لهم هذه المكفرات وهم خير قرون الأمة؟ فإذا كان قد وقع من بعضهم يعني معصية أو ذنب، هذا رد على هذا الفاجر هذا الذي يقول بأن هؤلاء كفروا وأن هذا موجب لدخولهم العذاب وللنار. يقول انظر ما جعله الله من المكفرات لعباد الله المؤمنين. هذا ينطبق أو لم ينطبق على الصحابة؟ كانت لهم ذنوب فهذه مكفرات. نعم. وهذا في الذنوب المحققة، فكيف بما يكذب عليه؟ فكيف بما يكذب عليه؟ يكذب على الصحابة يقول انهم يعني اذنبوا بهذا الذنب وهو ما وقع منه. نعم. فكيف بما يجعل من سيئاتهم وهو من حسناتهم؟ نعم. كيف بما يجعل من سيئاتهم مثل ما ذكر هذا الرافضي في كتابه، والحال انه من الحسنات وليس من السيئات. نعم. وهذا كما ثبت في الصحيح أن رجلا أراد أن يطعن في عثمان عند ابن عمر فقال إنه قد فر يوم أحد ولم يشهد بدرا ولم يشهد بيعة رضوان، فقال ابن عمر أما يوم أحد فقد عفى الله عنه. أما يوم أحد فقد عفى الله عنه، لأن الله تبارك وتعالى قال وقد عفى الله عنه. نعم، ولقد عفى عنه. نعم، الذين يعني فروا يوم أحد. نعم. وفي لفظ فر يوم أحد فعفى الله عنه. نعم. وأذنب عندكم ذنبا فلم تعفوا عنه. نعم. وأما يوم بدر فأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على ابنته. نعم. وضرب له بسهم. قال إن هذا ما خرج إنه ما خرج يوم بدر. قال النبي استخلفه وكانت بنت الرسول وهي زوجة يعني عثمان كانت مريضة، فالنبي استخلفه على ابنته مرض ابنته. نعم. وأما بيعة رضوان إنما كانت بسبب عثمان. قالوا بيعة الرضوان قد بسبب عثمان. لأنه عثمان قال ما بيع بيعة الرضوان، يقول هذا الذي أخذ هذه. قال أصلا بيعة الرضوان كان بسبب عثمان، عثمان أرسله النبي سفيرا يعني لقريش لفوضهم في دخول النبي صلى الله عليه وسلم فحبسوه عندهم، فلما حبسوه وأشيع أنه قد قتل النبي قال بيعوني على الموت وألا تفعل، فقال له بعث الرضوان هذه لما كان بسبب عثمان. نعم. فأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مكة وبايع عنه بيده. وبايع عنه بيده. قال هذه يد عثمان، حط الرسول يده على يد الثانية وقال هذه يد عثمان يعني يبايعني على هذا الأمر. نعم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم خير من يد عثمان. طبعا يد النبي خير من يد عثمان، لما النبي يقول هذه يد عثمان ويبايع هو نعم. أشرف هذا. نعم. وقد أجاب ابن عمر لأن ما يجعلونه عيبا ما كان منه عيبا. نعم. عفى الله عنه. اللي جعلوه عيب على عثمان ما هو عيب. نعم. فقد عفى الله عنه. نعم. والباقي ليس بعيب بل هو من الحسنات. وهكذا عامة ما يعاد به على ثلاث الصحابة هو إما حسنة وإما معفو عنه. نعم. وحينئذ فقول الله إن عثمان ولى من لا يصلح للولاية إما أن يكون هذا باطلا ولم يولي إلا من يصلح، وأما أن يكون ولى من لا يصلح في نفس الأمر لكنه كان مجتهدا في محله. فظن أنه كان يصلح وأخطأ ظنه وهذا لا يقدح به أو فيه. وهذا الوليد بن عقبة الذي أنكر عليه ولايته قد اشتهر في التفسير والحديث والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على صدقات ناس من العرب. فلما خرج منهم خرجوا إليه فظن أنهم يحاربونه، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر محاربتهم له، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم جيشا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا كان هذا حال، فإذا كان حال هذا خفي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يخفى على أحد؟ إذا هذا هو نفس الوليد، هذا هو رسول ولا وكواقع منه هذا رسول، فإذا كان هذا يعني خفي على النبي حاله ولا بالشكل هذا، فكيف ما يخفى يعني على عثمان؟ نعم. وإذا قيل أن عثمان ولاه بعد ذلك فيقال بابك أو بس مفتوح. وقد كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح ارتد عند الإسلام عن الإسلام ثم جاء قائدا. نعم. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وتوبته بعد أن كان حاذر ذلك. نعم. وعلي رضي الله عنه تبين له من عماله ما لم يكن يظنه فيه. نعم. فهذا لا يطبخ في عثمان ولا فيه. نعم. وغاية ما يقال أن عثمان ولا من يعلم أنه غيره أن غيره أصلح منه. نعم. وهذا من موارد الاجتهاد. نعم. أو يقال يعني يكون يولي واحد ويكون فيه غيره أصلح منه، هذا من موارد الاجتهاد ما هو أمر منه. نعم. أو يقال نعم. أو يقال أن محبته لأقاربه ميلته إليه حتى صار يظنهم أحق من غيره، أو أن ما فعله كان ذنبا، وقد تقدم أن ذنبه لا يعاقب عليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.